تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة تنزيل وأنزلنا ونزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتنزل، كل دي كلها المادة تفيد العلو، مكان العلو للذي نزل، يعني جاي من مكان عالي نزل، يعني علشان يثبت لنا ان ده مش من بشر لبشر، ده كلام عالي. مش بس يدل على المكان والعلو، ده بيدل حتى في الماديات اللي مكانها مش السماء. فاحنا ما نقول نزل من السماء مثلا، معقول السماء مش كده؟ انما لما يقولوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، طب انزلنا، طب الحديث في الارض، تبقى انزلنا على انه هبة العالي للاقل. يبقى كلمة انزلنا تدل على ان المنزل من عال الى ادنى. ولذلك لما الناس تحب تقنن للنفسين يقول ما تتركوش التقنين اللي جاي من اعلى وتاخد التقنين اللي جاي من الادنى، لان المقنن هنا غير المقنن هناك. المقنن هنا يمكن له هوى فيما يقنن، إن كان غني يقنن للرأسمالية، وإن كان فقير يقنن للشيوعية، مش كده ولا إيه؟ كل واحد بقى إنما اللي بيقنن الشرف أن لا يكون له هوى ينتفع به، ويكون فيه محيط بالأشياء ما تجدش أشياء عليه. ولذلك لما قنن البشر مثلا اللي هم غير مؤمنين في أشياء، كانوا يقفون من الإسلام مواقف العداوة في أشياء، لأن ده مخالف تقنينهم. يعني مثلا أول ضجة خدتهم علينا من الفاتيكان عشان الطلاق، اول حاجة يمسكوا فيها الاسلام الطلاق، الطلاق وبعدين لان التعصب بعدم الطلاق من تشريع البشر، ولكن الله شرعه لان ما يقدرش ابدا يحكم التحام واثنين بيكرهوا بعض، ده مأمون عليك وانت مأمون عليه، ازاي تحكم عليها بلنا عيش وياه؟ امرأة لا تسير في غرائزي، مدام ما تسيرش في غرائزي اعمل ايه يعني؟ لازم تروح، وإن رضيت إنها تعيش على هذا تعيش. الله، ما تبقاش كنت أتجوز عليها بقى وعمل، فإن يتجوز عليها ولا يطلقها. طب أنا عايز واحدة تنخطب وبعدين تيجي تشترط على جوزها إنها هي العصمة بإيدها، إلا إذا كانت بقى واحدة إيه دايرة على حل شعرها ويرضى بها واحد على إنه إيه تبقى العصمة بإيدها. الله، يبقى إذا دي مسألة محدش يقبلها. فلما قم وأباحوا الطلاق، قال أباحوه لأن الإسلام أباح؟ لا، ده أباحوه لأن الحياة فرضت عليهم قضايا لا يمكن أن يحلها إلا أن يجيزوا الطلاق. ولذلك هو ده اللي جاوبنا به في سان فرانسيسكو لما قالوا القرآن عندكم يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله إيه؟ يتم نوره، مش كده؟ فبقول وقد مر 14 قرن ولا يزال الإسلام مش غالب، فيه ناس كتير غير مسلمين، يهود ومسيحيين ومش عارف ايه، وكما فيه ما غلبش. يقول له لو قرأت الآية لعرفت أن معنى ليظهره على الدين كله مش يبقوا الناس مسلمين، لا، يحول غير المسلمين إلى أن يأخذوا من الإسلام قضية هي التي تحل مشاكلهم فيأخذوها رغم أنهم لا يؤمنون بالإسلام، تبقى شهادة له ولا لا؟ هذا الإظهار معنى إيه؟ ليظهره على الدين كله، يبين أن قضايا ستضطركم ظروفكم إلى أنك تأخذها ولو لم تكونوا إيه؟ ولو لم تكونوا مسلمين. ولذلك نقول ولو كره الإيه الكافرون ولو كره الإيه المشركون. تنزيل الكتاب، سماه الله كتابا، ومرة يسميه قرآنا، ومرة يدعوه الوحي، إن هو إلا واحد إيه؟ يقول له كل واحدة لها ملحظ. أما الكتاب فإيزان بأنه يكتب، وأما القرآن فإيزان بأنه يقرأ، واللي بيقرأ بيقرأ من الصدور، واللي بيقرأ بيقرأ من السطور، يبقى لازم تتواتد فيه السطور والإيه والصدور. ولذلك الجامع القرآن لما حد يجمعه ما كان لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على وشاهد لها، حتى يقول الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد عبد الله دراز جابت الحتة دي، قال حتى تكون أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني واحدة إيه سطور وايه وصدور. فمن لحظ الكتاب يبقى مكتوب، ومن لحظ القراءة يبقى مقروء، ومن لحظ انه من اعلى لادنى يبقى واحد. نعم. تنزيل الكتاب. وبعد ذلك بيّن المنزل اللي له صفات القدرة الكاملة اللي فيها طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية. يبقى هو حين نزل هذا الكتاب من من الله اللي له صفات الكمال كلها. يبقى معنى ذلك ما دام جاء من صفات الكمال المطلق يبقى لا يمكن أن يستدرك عليه، وما دام لا يمكن أن يستدرك عليه تصدقوا الآية اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فاوعى تقول بقى عايزين إيه نعصرا الإسلام، نقول له بدل ما تعصرا الإسلام بين العصر، بدل ما تعصرا الإسلام بين مين؟ بين العصر. ومن الله ويقول لك جاب الصفة بتاعت العزيز، العزيز الذي لا يغلب. فما دام نزله يبقى ما حدش هيغلبه في ان الكتاب ما ينشرش ويسمع للناس، ما ينتعش رسول به وبعدين يهزله، لانه عزيز لا يغلب مهما عاندوا ومهما تكبروا ومهما جحدوا برضه ايه. حق سبحانه وتعالى يقول للكافرين اللي قعدوا يصلون قال لهم خذوا لكم منظر من واقع الاشياء عندكم، محمد ومن يتبعه دينه في ازدياد ولا في نقص؟ في ازدياد. كل يوم الايه العدد ايه يكبر، ولما يكبر وياخد حته من ارضكم تبقى تنقص من عندكم ولا ما تنقص؟ بانتم الشايفين اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، وما دام ننقصها منكم نبقى نزودها في مين؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. فمن كان يظن ان لن ينصره الله يدور له على شكه تانيه، يجيب حبل بقى ويعلقه في السماء ويحط بقفله فيه كده وليقطع وبعدين يشوف غيره هيذهب ولا ما يذهبش. انما كون ربنا يكبت الدين مش ممكن ابدا، لانه ما يجيب رسل وبعدين ايه يهزمهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون. ومن الله العزيز الذي لا يغلب، ومش عزة كده يعني فتوانة بلا رصيد، عزة بعلم وعزة بحكمة وعزة برحمانية ورحيمية، يعني كل صفات الكمال ايه موجودة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم